وبعض الناس قد يتهم ربه، يتهمه بأنه ظلمه مثل هذا. تجده مثلا إذا أصيب بمرض أو بفقد من يحبه من عين أو معنى أو ما أشبه ذلك، تجده يقول أنا أصلي وأنا أصوم أنا ما عملت شيء، أنا ما أدري وش الذي أصابني. هذا معناه شكاية لله، وأنه يقول إن الله أوقع فيه شيء ما يستحقه. وقد مثلا يقول بعض الناس إذا وقع في أمر فلان ما يستاهل هذا الشيء، فلان ما يستحق هذا ولا يستاهل، يعني معناه أن الله ظلمه، أن الله وضع هذا الشيء في غير موضعه. هذا لا يجوز، هذا لم يرضى ولم يسلم من قال مثل هذا القول، بل يجب أن يكف لسانه ويصبر، وكذلك قلبه يجب أن يكون راضيا عن ربه، وأن يكون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه المصيبة تخفيفا عنه يوم القيامة، تخفيف لأنها فيها التكفير، فيها تكفير السيئات، وتكفير السيئات أمر مطلوب حتى لا يوافي الإنسان ربه يوم القيامة بسيئات كاملة. والعبد لا بد له من سيئات، وقد لا تفي حسناته بتكفير سيئاته فيصاب بالمصائب رحمة من الله. فإذا المؤمن أمره كله خير، إذا أصابه ما يكره صبر وسلم لله جل وعلا كان ذلك خيرا له، وإذا أصابه ما يسره ويفرحه حمد الله وشكر وعرف أن هذا من فضل الله فكان خيرا له. ولكن غير المؤمن لا، ما يحصل له هذا الشيء. غير المؤمن ينتقل من سيئة إلى ما هي أسوأ. ولهذا أخبر جل وعلا أنه يمهل للكافرين ليزدادوا إثما فيكون عذابهم أشد. نعم. قال: وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، ويقول أنه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، يعني أن الأعمال تكون إيمانا، مسمى إيمان يعني أنها تسمى إيمان وتدخل في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. لأن سبب النزول أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صرفت القبلة إلى الكعبة، قالوا: كيف صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها. ويقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل المفادات التي هي عمل إيمان، وجعل إخراجهم من ديارهم والمظاهرة على ذلك أنها كفر، وكلاهما عمل، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. وكل هذا يرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق والقول، القول والتصديق فقط، أما الأعمال ما تضر، يعني كون الإنسان ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ما يضره على حد قولهم. إذا معناه، مش معنى كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشرع الذي يكلف العباد به، لأن والكفار يصدقون الرسول ما كذبوه، كما قال الله جل وعلا: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإن الظالمين لا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأخبر أنهم لا يكذبونه، يصدقونه، ولكنهم يجحدون. والجحود وبعد المعرفة والتصديق. قال جل وعلا أيضا في قصة فرعون: قد استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنوا أنها الآيات أنها حق، وأن الرسول وأن موسى جاء بحق، رسول من عند الله. ولهذا لما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال له الملك: الآن ما يفيدك، الآن بعد ما شاهدت الموت، كل أحد من المجرمين إذا شاهد الموت قال آمنت، ولكن ما يفيد، ما ينفع. فالمقصود أن الأعمال أنها تكون إيمان. ولهذا يقول العلماء السلف أجمعوا على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل وعقيدة، اعتقاد، وأن هذا المجموع، هذه المجموع، القول والاعتقاد والعمل، هو الإيمان. وإذا تخلف واحد منها فالإنسان ليس بمؤمن، إذا تخلف القول أو تخلف العمل أو تخلف العلم الذي في القلب، العقيدة، فإنه لا يكون مؤمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أن الذي في قلوبهم أمر يتولاه الله، أن لنا مثلا هذا الظاهر نأخذ به، أما ما في القلوب فهو إلى الله جل وعلا، هو الذي يحاسب عليه. فالمقصود أن هذا أمر أجمع عليه أهل السنة، وهو الحق الذي دل عليه كتاب الله، ودلت عليه النصوص عن رسول الله وعن أصحابه رضوان الله عليهم. يقول عمير بن حبيب بن عمير لأحد أصحابه: تعال بنا نؤمن ساعة. قلت: كيف نؤمن؟ قال: نذكر الله ونزداد إيمانا، فإذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا نسينا نقص إيماننا. وهذا كثير عن الصحابة. نعم. قال: قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. ولا يكون من قامت به كافرا، وإنما يكون عنده خصلتان من خصال الكفر، وهو لما غلب عليه، ولكن هذا يدل على النقص، على نقص الإيمان، لأن إذا كان عنده خصلة من خصال الكفر أو خصلتان، معناه أنه فاته خصلتان من خصال الإيمان ففقدهما، كان بدل ذلك، فكان ناقصا إيمانه الذي ينجو به من العذاب. فإذا كانت عنده هاتان الخصلتان فمعنى ذلك أنه مستوجب للعذاب إن لم يعفو الله عنه. نعم. قال: فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، لأن المعرف يدل على الكفر الذي يخرج من الدين، فترك الصلاة ما يكون تاركها مسلما، يكون كافرا كما في هذا الحديث، ومعنى ذلك أنه فقد الإيمان، لأن من كان عنده إيمان لا يترك الصلاة، لا يستطيع ترك الصلاة، لأن الذي في قلبه من الإيمان يحدوه ويلزمه بأن يصلي، فإذا ترك الصلاة دل على أنه ليس، والعمل يكون كفر مخرج من الدين، ليس كما يقول بعض الناس كفر عمل، كفر العملي لا يخرج من الدين، بل كفر الاعتقادي والكفر العملي يخرج من الدين، ولكن الكفر أنواع أنواع، وقد قسم العلماء الكفر إلى خمسة أقسام، قالوا كفر إباء مع العلم والمعرفة، مثل ما قال الله جل وعلا عن فرعون فأبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى عن العمل، أبى عن السجود، مع العلم يعلم ويعرف ربه ولكنه أبى، وكثير من كبار الكافرين بهذه الصفة يكفر كفر إباء. وكفر إعراض، والإعراض معناه أنه لا يهتم بدينه ولا يلتفت إليه، بل يكون همه ونظره كله في أمر دنياه فقط، أما الدين ما يهتم به ولا يهتم بآخرته ولا يبالي، فيعيش كما تعيش البهائم، وإذا مات نسأل الله العافية، فهو معرض معرض، فهذا كفر. وكفر الدعوة يكونه يدعو ميت ولا يدعو شجرة ولا يدعو، وهذا الشرك، كفر الشرك، وهو أقسام أيضا، وكذلك كفر النفاق وهو أقسام إلى آخره. نعم. قال قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله الناس يصدقون في أنسابهم، إذا قال الإنسان أنا نسبي كذا وكذا يصدق ولا يكذب ولا يرمى بأنه كاذب أو أنه ليس هذا نسبه. والأصل في هذا أن الناس كلهم بنو آدم، بنو رجل واحد وامرأة واحدة، وأصلهم خلقوا من تراب كلهم، كما قال الله جل وعلا وأخبر أن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله التقي، بغض النظر عن كونه من الجنس الفلاني ولا من الفلان ولا غيره. فنوح عليه السلام ابنه كافر في النار، وزوجته كافرة، ولوط زوجته كذلك، وإبراهيم ما أغنى عن أبيه، أبوه كافر، وكذا يعني. ولهذا ضرب الله جل وعلا لنا مثلا امرأتي نوح ولوط مثل للمؤمنين، يعني يقول إذا آمن الإنسان مثل للكافرين، يعني يقول إن قرب الإنسان لمن هو خير أو قد يكون نبيا ما ينفعه إن لم يكن عنده عمل. وكذلك ضرب جل وعلا مثلا للمؤمنين بامرأة فرعون، امرأة شر عباد الله شر الخلق، ما ضرها لما آمنت بالله جل وعلا وأظهرت دينها تبرأت من فرعون وعمله. نعم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر. يعني فضائل الميت تعدد فضائله أنه يعمل ويعمل ويعمل، وقد مثلا تندب نفسها وتقول من لي في من يأتيني بكذا، من يفعل لي كذا، تقول فقدت عضيدي فقدت نصيري فقدت، كما هي عادته هكذا. فهذه النياحة التي توعد عليه بالنار نسأل الله العافية، بل بأشد العذاب، بأن تبعث عليها سربال من قطران ودرع من جرب، حتى يشتد وقود النار بها. نعم. قوله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، بل بقية البدن ليس الوجه فقط. إذا ضرب صدره جزعا أو ضرب فخذه جزعا فهو داخل في ذلك. ودعا بدعوى الجاهلية أن يقول يا ويلاه وما أشبه ذلك، هذه دعوى الجاهلية. نعم. قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. يعني هو واسع، دعوى الجاهلية واسعة، كل ما خالف العلم الذي جاء به الرسول فهو جاهلية. نعم. قال ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. البكاء ليس هو الندب في الواقع، وليس البكاء هو الذي نهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وفي الصحيح أن إحدى بناته أرسلت إليه وهو عندها ابنها أو بنتها في النزع في الموت، فأرسلت إليه تطلب حضوره، فقال للرسول ارجع إليها وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأمرها فلتصبر وتحتسب. فذهب وقال لها ذلك، فأرسلته مرة أخرى وحلفت عليه أن يأتيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هين لين، فقام ذهب إليها ومعه سعد ومعه عبادة ومعه عدد من الصحابة، فرفع إليه الصبي يقول ونفسه تتقعقع كأنها في شن من الشدة، شدة المرض، يعني شدة خروج النفس ودخوله شديد كأنها في شن، والشن هو السقاء إذا يبس وصارت تحركه الريح. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله، يعني أنك كنت تنهى عن البكاء وأنت تبكي. فقال له هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فليس البكاء هو المنهي عنه، وإنما المنهي عن التسخط وكلام اللسان الذي فيه شكاية وفيه توجع وفيه يعني عدم والتسخط لله جل وعلا ولهذا الأمر، هذا هو أمر الجاهلية وهو المنهي عنه. أما إذا بكى رحمة للميت فهذا يعني دمعت عينه وحزن قلبه، فهذه رحمة يثاب عليها. نعم. قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. يكفر الله به الخطايا، قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة، ولكن هذا بشرط الصبر، الصبر والتسليم. وقد تكون المصيبة يعني تكون شقة على الإنسان إذا اعترض على ربه وتسخط وأصار من خالف ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فاته الأجر وصار عليه وزر في هذه الأمور. فلا بد من الصبر حتى يتحصل الإنسان على الثواب المرتب على المصيبة. نعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه من في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر، وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه. فإذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحصل له غفران السيئات، يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هؤلاء الذين تكون لهم صلاة من الله ورحمة ويقول إنا لله، يعني إن ملك لله عبيد له يتصرف فينا كيف يشاء، ليس لنا تصرف في أنفسنا، فنحن نسلم لربنا إنا لله، ثم يقول إن وإنا إليه راجعون، يعني بعد الموت يرجع إلى الله ويحاسبه ويجزيه بأعماله. فإذا قال ذلك صادقا عالما بما يقول فإنه هو الذي يقول الله جل وعلا في حقه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر: نعم العلاوة العدلان والعلاوة، العدلان ما هما؟ الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء، أولئك المهتدون. لأن الحمل إذا حمل على البعير يجعل على جنبه شيء منه وعلى الجنب الثاني شيء منه، هذه تسمى عدلان متعادلة، والعلاوة يصير في الوسط يصير فوق. فجعل الرحمة الصلاة والرحمة عدلان، والعلاوة الاهتداء، أولئك هم المهتدون. نعم. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمهما مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. وعطفه على السابق بلا ذكر السند أو الراوي، لأن الترمذي رحمه الله رواهما بسند واحد الحديثين، فلهذا عطف هذا على هذا. نعم. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني الصبر والاحتساب أنه من الإيمان بالله، كونه إذا أصابته المصيبة علم أنها بقدر الله ثم يسلم لله جل وعلا ولا يعترض ولا يتوجع ولا يشكي ربه جل وعلا ويحتسب. يعني الاحتساب هو طلب الثواب، أن يرجو من ربه الثواب، احتسب ذلك ويصبر، يصبر على ما أصيب. لا بد من هذه الأمور حتى يتحصل على الموعود، وإلا يفوته الوعد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في يعني ما هو الطعن في النسب؟ الطعن في النسب كما فسره أن يقول فلان ليس نسيب، فلان وضيع النسب، فلان ما ينتسب إلى كذا وكذا. وهذا كثير ما يقع من الناس. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني عند المصيبة يضرب خده ويشك ثوبه، وقد يخمش وجهه، وقد يخمش شيئا من بدنه بيده وأظافره، وقد ينتف الشعر شعره كما هي عادة الجاهلية. فمن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب جرما عظيما وفاته الأجر، يعني تحصل على الوزر وفاته الأجر والمصيبة تمضي، ثم فيما بعد يسلو كما تسلو البهائم. نعم. الخامسة الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، يعني أن يصاب بالمصائب، هذه علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. وقد يعافي رب العالمين عبده، والعافية مطلوبة، ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا ربكم العافية، يسأل العافية والمعافاة، والله كريم جواد. وقد يكون الإنسان ما يتحمل، إنسان ضعيف. نعم. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. يعني أيضا لو قيل مثلا أنه زيادة على هذه إثبات محبة الله لبعض عباده، وهذا واضح، ويقابل هذا أنه يبغض بعض عباده فيثبت له صفة الحب وصفة البغض، وهذا ثابت في النصوص في كتاب الله جل وعلا. نعم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء يعني من الوعيد وأنه شرك. والرياء مأخوذ من الرؤية، لأنه يكون باستعمال النظر، وهو كما فسره صلى الله عليه وسلم أن يزين عمله من أجل رؤية الناس حتى يثنوا عليه أو حتى يحظى عندهم بشيء من أمور الدنيا أو ما أشبه ذلك. فهو يعمل لنفسه، وهو عمل سيء جدا، لأن الناس صاروا عنده كأنهم يعني أعظم من الله جل وعلا، وقد لا يكون كذلك، ولكن صارت الدنيا عنده مقدمة، لهذا صار من الشرك. والرياء قد يكون شرك أكبر وقد يكون أصغر على حسب ما يقوم في نفس المرائي، ولكن إذا كان الباعث على العمل هو الرياء من الأصل فهذا ما أظنه يصدر من مسلم، كما قال بعض العلماء، وإنما يصدر من المنافقين، كما قال الله جل وعلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمراءة الناس تدل على الاستخفاف بالله جل وعلا، وأنه يعني أيضا تدل على عظم الدنيا عنده، لما كان تعلق هذا بالنظر سمي رياء، وقد يسمى سمعة إذا كان يتعلق بالسمع مثل الذكر والقراءة أو مثلا إظهار العلم أو الخطابة أو ما أشبه ذلك، حتى يقال إنه عالم وإنه متكلم يحسن الكلام وإنه كذا وكذا، قد يقصد هذا الشيء فيكون ليس له إلا هذا المقصد، وهذا هو القول. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: قارئ ومتصدق ومجاهد. فإن هذه أفضل الأعمال، لأن القارئ في لسان السلف هو العالم، يعني عالم، ولهذا جاء في بعض الروايات عالم، عالم ومتصدق، وكذلك الصدقة، يعني نفع الناس من أفضل الأعمال، ولا سيما إذا وقعت موقعها في وقعت في يد محتاج، فإنها سببا لتنفيس الكربات عن الإنسان يوم القيامة. يقول إن هؤلاء الثلاثة الذين عملوا هذه الأعمال الفضيلة أول من تسجر به النار، نسأل الله العافية، فيؤتى بالقارئ أو العالم فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، يعني قد أخذت أجرك من قول الناس، تحصل على شيء؟ ما تحصل على طائل، تحصل على خسارة، الناس لا ينفعونه بشيء. ثم يؤتى بالمتصدق فيقرره الله جل وعلا بنعمه، قل أعطيتك المال وسددك الأمور فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب ما تركت وجها من أوجه الخير إلا وبذلت فيه مالي. يقول الله: كذبت، ولكنك بذلت لي. وقال: هو جواد، هو كريم، وقد قيل، يعني أخذت أجرك من قول الناس. فيؤمر به فيسحب إلى النار، يسحب سحابه سحب. ويؤتى بالثالث الذي قتل في سبيل الله فيقرره الله جل وعلا بنعمه فيقر بها، فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، وكذلك الملائكة تقول له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو جري، هو شجاع، وقد قيل. فيؤمر به إلى النار. يقول: هؤلاء الثلاثة يسجر بهم النار قبل الكافرين، صلى الله عليه وسلم، عظم جرمهم، لأن الناس صاروا في نفوسهم أعظم من الله، فصار هذا من الشرك الأكبر، ليس من الشرك الأصغر. أما كون الإنسان مثلا يصلي مثل ما في الحديث ثم يطيل القيام والركوع ويحسن الهيئة لأجل من ينظره، فهذا أيضا جعل جزء من عمله لغير الله، ولكن الصلاة أصلها لله، قام يصلي لله، ولكن حسنها، زاد فيها تحسينا لأجل نظر رجل. هذه الأعمال، هذا العمل يكون حابطا، لأن الرياء إذا خالط عملا من الأعمال أحبطه وأبطله، كما في الحديث الآتي. فقوله وقول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشاهد من الآية، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح أن يكون على السنة بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن على السنة فهو فاسد ليس عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط ثاني، أن العمل يجب أن يكون خالصا لله ليس فيه شرك، فإذا كان فيه شرك فهو حابط، فهو أبطله الشرك، والشرك يبطل ما قارنه، الأعمال التي يقارنها يبطلها. وقوله قل إنما، قل أمر من الله جل وعلا، أمر رسوله أن يقول لنا، قل أن يقول لنا هذا القول، إنما أنا بشر مثلكم، يعني رجل مخلوق من ذكر وأنثى، وآكل وأشرب وأمشي في الأسواق وأعلم وأنعم وغير ذلك، مثلكم مثل ما، وإنما تميز بأنه يوحى إليه من الله، هذه الميزة التي تميز بها، وإلا فهو من الناس. يعني يقول إنما أنا بشر مثلكم، وقال يوحى إلي، يعني يوحي إلي ربي كلامه وأمره وتكليفه أن أدعو إليه وأبين دينه لعباد الله الذي أرسلني به، هذه التي تميز بها عن الناس. إنما أنا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلهكم الذي تألهونه أو يجب أن تألهوه وتعبدوه، تتعلق قلوبكم به ولا تتعلق بغيره، وتدعونه وحده وتسجدون له وتركعون له، ويكون العمل كله له، إله واحد ليس معه من يدعى ولا من يشرك في شيء من الأعمال التي تعملونها للتقرب، فهو إله واحد. فمن كان يرجو، الرجاء يأتي في كتاب الله ويقصد به العلم اليقيني مثل هذه، لأن الشك في البعث أو في اليوم الآخر كفر، إذا شك الإنسان فيه فهو كافر. والرجاء في لغة العرب أن يكون أمامه أمران أحدهما أرجح من الآخر، وهذا لا يجوز أن يكون في اليوم الآخر، بل يجب أن يكون يقين، كما أن الظن يأتي كذلك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يوقنون بأنهم سوف يلاقون ربهم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني أنه يعلم أنه سوف يلاقي ربه، ويرجو عند الملاقات الجزاء من الله جل وعلا والثواب العظيم، فليعمل هذا العمل، فليعمل عملا صالحا يكون على السنة، سنة المصطفى، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فدل على هذا على أن العبادة كلها يجب أن تكون خالية من الشرك، فإن وجد الشرك فيها فهي باطلة ومردودة ولا يقبلها الله جل وعلا. ثم قال عن أبي هريرة مرفوعة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أول هذا يسمى حديث قدسي، والحديث انقسم إلى قسمين: حديث نبوية تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بها بلفظه وبكلامه ولكن المعنى من الله، وحديث يرويها عن ربه أنه قال كذا، وهذه تسمى حديث قدسية، فهذا منها حديث قدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، فهو الغني بنفسه عن كل ما سواه، وغناه صفة ذات، وصفة الذات هي الشيء الذي يلازم لا ينفك أبدا، فهو الغني دائما أبدا ولا يحتاج إلى شيء تعالى وتقدس، وكل من عداه فقير، كل الخلق فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا خائفا لا يملك لنفسه دفعا ولا يملك أيضا نفعا، لا يدفع ولا ينفع، فهذا يشمل كل شيء، يشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر والشيطان والملك والبشر وغيرهم، إن كل من في السماوات والأرض، وكذلك البهائم وغيرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا خائفا، فهم فقراء، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد جل وعلا. فالغنى صفة ذات الله، والفقر صفة ذات للعبد، العبد فقير بالذات، يعني الفقر لا ينفك عنه، هذا معنى كونه بالذات فقيرا دائما، وإن كانت عنده أموال الدنيا فهو فقير بلا شك، وسوف يتركها لغيره. أما رب العالمين جل وعلا فهو الغني بنفسه عن كل ما سواه، الخلق من الملائكة والجن الشياطين وغيرهم كلهم كفروا، ما ضر ذلك الله شيئا، ما يضره شيء، كما في الحديث القدسي الآخر الذي في صحيح مسلم: قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، إنما هي أعمالكم تعذبون بها، ولو كان مثل ما قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله مكنه من العمل، أعطاه سمع وبصر وأيدي وأرجل، ومكنه من العمل، وأعطاه عقل، وأعطاه آيات يشاهدها من السماء والأرض والرياح والجبال والنبات والموت والحياة وغير ذلك، كلها آيات تدل على وجوب عبادة الله، فلا عذر لأحد من الخلق، لأن الله أقام عليهم الحجج البالغة. فإذا عمل الإنسان فهو يعمل لنفسه. بعض الناس يقول: أنا أخدم ربي. ربك ما هو بحاجة أن تخدمه، ولا أحد يخدم رب، وإنما تخدم نفسك، فالخدمة لك، وإنما الله خلقك لعبادته، ما هو لخدمته، خلقك لعبادته، والعبادة تكون لك، نفعها لك ليس لله جل وعلا، فلا بد من الإخلاص. فقال: أنا أغنى الشرك عن الشرك، يعني إذا حصل شرك في عمل فالله هو أغناهم، هو الغني، فمن مقتضى غناه أنه يترك العمل هذا ويترك صاحبه، هذا معناه. ف فقوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، هنا ضمير، وشركه ضمير آخر. فتركته هنا الضمير الأول، تركت العمل أو تركت صاحبه صاحبه، والثاني وشركه يعني وشريكه، تركته لشريكه، هذا معنى تركته وشركه يعني تركته للشريك، تركت العمل للشريك فليس لي، هذا للشريك. فيقال له اذهب إلى من أشركت فيه اطلب أجرك منه، هل يتحصل شيء؟ تحصل الإفلاس والخيبة والندم الذي لا ينفع، الذي يكون عذاب فقط. ولهذا يسألهم الله جل وعلا يوم القيامة، حتى يسأل الملائكة يقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يتبرؤون، يقول أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، الجن يعني الشياطين، ويعبدونهم لأنهم هم الذين أمرهم بالشرك، وإلا العبادة قد تكون لحجر وقد تكون لشجر وقد تكون لميت وقد تكون للبطن للمعدة وقد تكون للفرج وقد تكون للرئاسة أو ما أشبه ذلك أو وظيفة أو غير ذلك، وقد تكون للعبة، تكون للكورة مثلا، إذا كان مثلا استولت عليه الكورة على قلبه وترك الصلاة من أجلها وترك أمر الله من أجلها فهو عابد لها مشرك بها. فالإنسان لما استولى عليه، لما استولى عليه، إذا استولى على الإنسان شيئا من الأمور، سواء كانت أعيان مخلوقات معينة أو معاني من الأمور المعاني، من رئاسة وإلا وظيفة وإلا، فيكون معبودا لذلك، يكون عابدا لذلك الذي استولى على قلبه، لأن القلب هو المقصود، يجب أن يكون القلب خالصا لله جل وعلا، وعمله الذي يصدر منه وعمل الجوارح تكون تبع لعمل القلب، تكون خالصة لله جل وعلا، فلا ينجي العبد إلا الإخلاص. ولهذا إذا وضع في قبره كل واحد أتاه ملكان يسألون ثلاث أسئلة فقط، ثلاث أسئلة، يقولان له من تعبد؟ من هو ربك الذي تعبده؟ إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس بعضهم يعبد الله وبعضهم يعبد أمور أخرى، وإلا ما يكون السؤال معنى. فإذا كان عابدا لله وثبته الله بالقول الثابت قال ربي الله أعبد ربي، ثم يقولون له من الذي أتاك بالعبادة؟ من أين العبادة؟ من عندك ولا من أين؟ ولا من أبيك ولا من أمك ولا من أهل بلدك؟ من أتاك بالعبادة؟ فإن قال رسول الله أتاني الرسول، رسول الله أتانا وأمنت به واتبعته، سأله أيضا أول الدين ما هو دينه، ثم يسألنا عن العبادة، فإن أجاب بهذا قال له قد علمنا، علمنا أنك كذلك، لأن السؤال هذا لابتلاء إظهار ما عنده. فأما إذا كنت كذلك فانظر إلى منزلك في النار، أول شيء انظر إلى منزلك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا، إلى منزله في النار وفي الجنة معا. لماذا يقول أني لا أنظر إلى منزلك في النار؟ حتى يغتبط ويفرح ويزداد سرور، لأنه نجا من هذه النار التي تتلظى، نسأل الله العافية. فالمقصود أن العباد خلقوا لعبادة الله، فإن أخلصوا العبادة لله فقد أعد الله لهم السعادة التي لا تشبه سعادة الدنيا، أعد الله لهم الجنة التي هي جوار رب العالمين، بجواره فوق السماء السابعة التي فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعت. إذا كان بالصوت ما سمع، ما أحد سمع في من الخلق، وإذا كان يرى فلا أحد نظره. فيها من النعيم الذي ما نعرفه، وإنما يعلمه خالقه جل وعلا. فلهذا قال ثم قال عن أبي سعيد مرفوعا أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ثم فسره يقوم الرجل ليصلي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا الشرك الخفي، لأنه في النفس في القلب في النية ما أظهره، وإنما أظهر خلافه، أظهر أن الصلاة لله والواقع أصلها لله، ولكن زينها لأجل نظر الرجل. طيب هذا الرجل ينظر إليك ينفعك؟ ينجيك من النار؟ يدخلك الجنة؟ والله ما ينفعك ولا بشربة ماء، ما ينفع أبدا. النافع الضار هو الله. يجب أن تخلص أعمالك لله ولا تبالي بالناس، ولكن ما تظلمهم ولا تحتقرهم. الناس إخوانك إذا كانوا مسلمين. قال عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الخطاب للصحابة، والصحابة هم أفضل الأمة وخيرها، فمعنى ذا أن الرياء مخوف على الصالحين، فكيف بغيرهم؟ لأن الرياء من حظوظ النفس، والنفس تطلب دائما تطلب أن تكون هي أعلى، يعني أعلى تكون أعلى على الناس، تطلب العلو، تطلب التقدير، وتطلب، فيكون معنى ذلك أن الرياء أنه يعني مخوف على من هو صالح، لأن الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم. إذا كان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الرياء أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال، لأن يعني فتنة المسيح الدجال ما هي سهلة، عظيمة جدا. وكانوا سبب الكلام هذا جاء أنهم كانوا مجتمعين يتحدثون في فتنة الدجال وكيف نجت منها، فلما سألهم ماذا تحدثون به قالوا نتخوف من الدجال ومن فتنته، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي إلى آخر، فدل على أن هذا أمر مخوف في الواقع. فلهذا يجب على العبد أن يحذر من الوقوع في الرياء، مراعاة الناس، وكونه مثلا يزين العمل الذي يعمله لله من أجلهم. والرياء في الصلاة قد يكون كثيرا، ولكن في الزكاة في الصدقة أكثر منه. ولهذا ندب أن تكون الصدقة بالخفية سرا حتى ما تفسد، حتى ما تكون النفس تتطلب من الناس أنهم يثنون عليها ويمدحونها ويقول أنه يتصدق وكذا وكذا، فيخفي ذلك. فلهذا طلب من بعض أيضا كذلك من المسلمين أن تكون الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، حتى تسلم من مراءة الناس أو الخوف من الوقوع فيه. فهذا كله من باب النصح والاحتراز من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس قد تضعف وتطلب مثلا مدحة الناس والثناء منهم، لأن وإذا كان العمل مخالط فيما هو من حظوظ النفس من مدح الناس وثنائهم أو أن يحظى عندهم بالمحبة أو بالتقبيل، تقبيل الرأس أو بكونه يصدر في المجلس أو يشار إليه قال فلان فيه وفيه، إذا كان مثلا يتطلب هذه الأمور فهو خاسر، نسأل الله العافية، فهو خاسر، لأن عمله الذي خالط العمل الذي خالط هذه النيات يكون الله تركه، يتركه لمن لاحظه هذه الملاحظة، لاحظ بعمله هذه الملاحظة، فهذا أمر مخوف كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ليحذر منه، يقول إن التوحيد يجب أن يكون خالص لله جل وعلا، فإذا كان فيه رياء فقد يكون مضادا للتوحيد وقد يكون منقصا للكمال الواجب لكماله الواجب، هذا مقصوده، مقصوده بإرادة هذه النصوص من الآية والحديثين. والله يتولى الصالحين، فعلى العبد أن يجتهد في إخلاص أعماله وأن يسأل ربه وأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، فيكون عنده حرص على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، سماه خفي، ولهذا بعض العلماء قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، هذا أخذ من هذا الحديث ونحوه، وإلا الخفي لا يخلو، إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر، يكون راجع للقسمة الثنائية، لأنه إن كان أصغر فهو مع الأصغر ولكنه خفي، وسماه خفي لأنه في النية، نية الإنسان في قلبه، وإلا العمل ظاهر العمل أنه لله، أنه ما معقول عاقل يصلي لرجل أبدا، وإنما الصلاة لله جل وعلا، ولكن زاد في تحسينها وتزيينها لأجل نظر الرجل حتى يثني عليها أو يحظى عنده بمحبة أو ما أشبه ذلك. وقد جعل الله جل وعلا في قلوب عباده علامة للمرائي، أنهم يعرفون أن هذا مرائي في قلوبهم، فهذا من العقوبة، عقوبة المرائي، فيعلم وإن لم يظهر، وإن كان ذلك في عمله فقط ما قاله ولا بينه ولا. وكذلك الذي يكون يعمل لله جل وعلا خالصا جعل الله في قلوب عباده شيء أنهم يعرفون أن هذا مخلص وأنه صادق، ولهذا لما أتي بجنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها الصحابة خيرا قال وجبت، ثم جاءت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت الجنة والنار، أنتم شهداء الله في أرضه، أثنيتوا على الأولى فوجبت لها الجنة وأثنيتوا على الثانية شر وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. شهداء ما هي الشهادة بالكذب الاعتباط، لا، الشهادة في شيء يقر في القلب ويعرفه الإنسان أن هذا أمر من الله جعله في قلبه، أما بالتشهي والأشياء هذه ما تنفع، ما ينفع. المقصود أن الرياء مخوف على الصالحين فضلا عن غيرهم. نعم. قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه، أي من النهي عنه والتحذير. قوله وقول الله تعالى التحذير يعني الوعيد، الوعيد، يعني الوعيد عليه، لأن النصوص فيه واضحة والتحذير واضح كذلك. قوله ما جاء في الرياء يعني من النصوص من الكتاب والسنة. نعم. قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذلك أن المشركين يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك، يريدون هذا، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يقولون كذا، يقول لولا جاء معه ملك ليكون معه نذير، فاقتراحهم بهذا. ولهذا قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وش المعنى؟ المعنى لو يعني جاءهم مثل ما يقول انه ملك ما استطاعوا ان ياخذوا عنه ويقابلوه ويكلموه، لا بد ان يكون بصوره رجل، صوره بشر حتى يخاطبهم، فيلتبس عليهم الامر يقول هذا ليس ملك هذا بشر. اذا وهذا من رحمه الله جل وعلا، كونه جل وعلا يرسل للناس رسولا منهم يعرفونه ويستطيعون أن يتفاهموا معه ويأخذوا منه ويخاطبوه ويخاطبهم، هذا من رحمة الله جل وعلا. نعم. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. يتضمن وليس هو الرؤية، ولكن في ضمنه أنهم يرونه، من لقاء الله إذا لقيت الله سترى، وقد جاءت في الحديث تدل على هذا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يعني يخاطبه كل واحد، ولكن الخطاب للمؤمنين.